فيستطيع الناس بسهولة أن يحرروا موضع نزاعهم ويتفقوا على شيء وينطلقوا من هذا الاتفاق. أما أصحاب الغلطات فلا يمكن أن يتفقوا إلا على أوهام. نقف عند هذه الفقرة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.